وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن مولى سمرة عندي مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشد فأمر بها إلى بيت كثير الزبل ثم دعا بها فقال كيف وجدتي؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني. فقال لزوجها أخلعها ولو من قرطها. رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه 3 أيام. بيت يعني كثير الزبل حبسها فيه 3 أيام. ثم سألها وقالت ما قالت يعني ما وجدت راحة عند زوجي منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني فيها. يعني أصبح حبسها في هذا البيت الذي فيه زبل أهون عليها من بقائها معه. نعم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها. وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت. قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص راسي فما دونه يعني أو العقاص الرابط اللي تربط له راسه. نعم. يعني بمثابة البكلة الآن. نعم. أو قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى يعني هذا. نعم. أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيص بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه. فإن زاد جاز القضاء. فإن ازداد جاز في القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهوي لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر والحكم كان علي رضي الله عنه يقول لا يأخذ من المقتلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منا أكثر مما ساق إليها. لا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما